السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس الخامس من قراءتنا لكتاب الحسنة والسيئة للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو الكتاب الذي قصد فيه الإمام رحمه الله أن يبين المعاني والحكم في قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وصلنا إلى صفحة 46، وكان الإمام رحمه الله يتكلم في استطراد عمن أخطأوا في باب القدر. بدأه من صفحة 43 لما قال: وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس من الخائضين في القدر، ورد عليهم ورد عليهم رحمه الله، وبين أن هذا الاستطراد يعني لم يكن مقصودا في كلامه، وأنه توسع فيه في غير هذا الموضع. وذكرنا أن الموضع الذي توسع فيه ابن تيمية رحمه الله في كتبه التي تكلم فيها عن باب القدر، وكذلك الحمد لله وكذلك التي تكلم فيها عن النبوات. ونحن الآن وصلنا إلى صفحة 46. قال رحمه الله: والمقصود هنا الكلام على قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأن هذه تقتضي أن العبد لا يزال شاكرا مستغفرا. ابن تيمية رحمه الله بين لماذا جمع الله وفرق بين الحسنة والسيئة، فقال: قل كل من عند الله، ثم فرق بينهما فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وبين أن الحكمة العظيمة من ذلك أن الله ذكر ما ينفع العبد، فإذا علم العبد أن ما به من نعمة فمن الله، سواء العمل الصالح أو النعمة التي رزقها العبد، إذا علم أنها من الله بقي شاكرا ولم يغتر بنفسه ولم ينسب الفضل إلى نفسه. وإذا علم أن السوء والشر والسيئات من نفسه، وأن المصائب تصيبه بسبب ذنوبه، فإن ذلك ينفعه، لأنه يبقى مستغفرا ويسعى في إزالة ذلك السبب الذي نتجت عنه المصيبة. فأنفع ما للعبد هنا أن يعلم أن ما به من نعمة فمن الله، وما به من مصيبة فمن نفسه. قال رحمه الله: وقد ذكر في صفحة 46 شباب آخر سطرين، قال رحمه الله: وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة، وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة، هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه، وهو الغفور الودود الحليم الرحيم. فإرادته أصل كل خير ونعمة، وكل خير ونعمة فمنه، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه، فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها. وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه بحكمة، هو باعتبارها حكمة ورحمة. فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده، ولا يأتيه الشر إلا من نفسه. فما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. يعني ابن تيمية رحمه الله شباب كما سبق بيّن هنا المعاني في قول الله تبارك وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبيّن أن الخير من الله، وأن الشر من العبد. وهذا مما يبينه القول المنسوب لعلي بن أبي طالب، وهو قول من الأقوال العظيمة جدا، أنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وسيأتي معنا إن شاء الله شرح هذا الكلام، وقد بينته قبل ذلك في مواضع، ولكن سيأتي إن شاء الله رسالة خاصة للإمام ابن تيمية شرح فيها هذا القول، وهو منسجم جدا مع معنى هذا الكلام. اليوم إن شاء الله سيكون كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية عن كاف الخطاب هذه، ما أصابك. هل المراد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، أم مراد الأمة، أم تراد الأمة ولا يراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من المواضع التي اختلف فيها بشكل عام، مواضع كثيرة جدا في تأتي في القرآن يوجه فيها الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأتي كاف الخطاب مثلا: يا أيها النبي اتق الله، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. فهذه الآيات كثيرة جدا في القرآن، فلابد لطالب العلم أن يعرف كلام العلماء حولها. هل المقصود هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحده، أم المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل الأمة معه، أو المقصود الأمة وليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابن تيمية هنا سيحاول أن يشرح ذلك بعد أن يذكر كلام أهل العلم، وفي رأي أن هذا من أهم المواضع. صفحة 47، أحد بيسأل صفحة كم؟ صفحة 47. قال رحمه الله: وقوله وما أصابك، إما أن تكون كاف الخطاب له صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وغيره، وهو الأظهر لقوله بعدها: بعد ذلك وأرسلناك للناس رسولا. وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين كقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لكن هذا ضعيف، فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه، ذكر الإنسان ولا مكانه، وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه، فلو أريد ذكرهم لقيل: ما أصابهم من حسنة فمن الله، وما أصابهم من سيئة كذا كذا. يبقى نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية رحمه الله يبين كاف الخطاب هنا، ونلاحظ أنه يرجح أن الأظهر أن المراد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن هذا هو الأصل. يعني ربنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. فالكاف هنا يعني متفقة. فقال، والقول الآخر: إما أن تكون لكل واحد من الآدميين كقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فقال هذا ضعيف. لماذا؟ يعني طبعا القول الثاني ماذا يقصد الشباب؟ يقصد لكل واحد من الآدميين، يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس فسروا هذه الآية فقالوا: ليس المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي لظنهم، يعني سيأتي الكلام عن هذا، هي مسألة التي تكلموا فيها في عصمة الأنبياء، وهذه المسألة فيها كلام كثير إن شاء الله، تقدم شيء منه وسيأتي بيانه إن شاء الله. فهم لظنهم أن هذه الآية تقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيبه من سيئة فمن نفسه، وأن هذا ربما يعني يشعر بانتقاص، فلذلك قالوا: لا، ليس المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيره. يعني قالوا: الخطاب له والمراد غيره. وهذا ليس صحيحا، بل ما جاء في القرآن من ذلك، فأول من يدخل فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان المعاني إن شاء الله. ابن تيمية هنا يرجح القول الأول بقرينة أو بشاهد أنه قال: وأرسلناك للناس رسولا، وكذلك أن هذا هو الأصل، وهذا هو تفسير الصحابة ومن بعدهم. الأمر الثاني أننا لو قلنا المراد هنا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف، لأنه لم يتقدم ذكر الإنسان هنا، وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا، يعني اللي هم قالوا، قال الله عنهم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة ويقول هذه من عند الله. فالله سبحانه وتعالى لم يقل: ما أصابهم من حسنة وما أصابهم من سيئة، وإنما قال: ما أصابك. فواضح هنا أن الكلام، أن الكاف هنا يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. سنفهم لماذا يعني رجح ابن تيمية هذا القول. قال: لكن خوطب الرسول بهذا لأنه سيد ولد آدم، وإذا كان هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى، كما في مثل قوله: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله: لئن أشركت لأحبطن عملك، وقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم هذا الخطاب نوعان، نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني يقصد لكم هنا هي كاف للمخاطبين. قال ونوع قد يكون خطابه به خطابا لجميع الناس، كما يقول كثير من المفسرين الخطاب له والمراد غيره، وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك بل هو المقدم، فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري، وإن كان هو لا يقع منه ما نهي عنه ولا يترك ما أمر به، بل هذا يقع من غيره، كما يقول ولي الأمر للأمير سافر غدا إلى المكان الفلاني، أي أنت ومن معك من العسكر، وكما ينهى أعز من عنده عن شيء فيكون ناهيا لمن دونه، وهذا معروف من الخطاب. سبق شباب في كتاب، في عدد من الكتب منها كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، هذا الكلام، وهو أن يخص أشرف الناس وأعلاهم بأمر أو نهي، وليس معنى ذلك أنه سيعصي الأمر أو أنه سيفعل النهي، وإنما هو خطاب له. وكذلك ذكرنا قاعدة أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، كما في قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فكل هذه أحكام علقت على شروط لا يستلزم وقوع الشرط. فهنا الإمام ابن تيمية رحمه الله يبين الخطأ المشهور، أن كثيرا من المفسرين يأتي إلى مثل هذه الآيات فيقول لا، ليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المقصود أمته، وهذا ليس صحيحا، إنما أول من يدخل في الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا الشرط مثلا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ليس المراد أنه حصل منه شك، ولكن الله يبين الحكم على فرض هذا التقدير أو على فرض هذا الشرط. وأنا لما تتبعت في القرآن الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم وجدته أكثر من أمر ونهي، وذلك لشرفه وذلك لمقامه عند الله تبارك وتعالى، وكلما يعني عظم قدر الإنسان كثرت عباداته وكثر الأمر والنهي له، وبهذا تميز الأنبياء عليهم السلام. فإذا كاف الخطاب هنا كما بين الإمام رحمه الله أنه أن أول من يدخل فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو خطاب لجميع من بعده، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ونهي فمن بعده أولى أن يؤمر وينهى. طيب، قال وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك بل هو المقدم، فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري، وإن كان ما نهي عنه ولا يترك ما أمر به. قال بل هذا يقع من غيره كما يقول، خلاص دي أنهيناها. فقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الخطاب له صلى الله عليه وسلم، وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم وبطريق الأولى، بخلاف قوله وأرسلناك للناس رسولا. يبقى إذن الإمام رحمه الله هنا شباب يبين أن كاف الخطاب ليست دائما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، قد تكون خاصة به، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين جعلوا هذا عاما في كل الناس أخطأوا، لأن سورة الضحى تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون من وجه ما المسلم ينتفع من هذا، مثلا إذ أن الله إذا أعطاه فإنه يتحدث بنعمة الله ونحو ذلك، لكن هذا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا وأرسلناك للناس رسولا، هذه كاف الخطاب لا شك أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بخلاف قوله وأرسلناك للناس رسولا، فإن هذا له خاصة، ولكن من يبلغ لا قال ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا نعم، وقال نضر الله امرأ سمع مني منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، وقال ليبلغ الشاهد منكم، وقال إن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني يقصد أنها أن كل من بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب يدخل فيه، يعني أنه يدخل أيضا في هذا المعنى أنه بلغ الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. قال والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إلى الله. طبعا هو يرجع هنا شباب للكلام الذي بدأه لو تذكرون، لماذا فرق بين الحسنات والسيئات اللي هي بدأت معنا في الصفحة 38، اللي هي فإن قيل إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة، فما الفرق الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب. هو يستمر في بيان لماذا أضيفت الحسنة إلى الله وأضيفت السيئات إلى النفس أو إلى الإنسان. قال والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه، والسيئات مضافة إليه كما خلق الحسنة، فلهذا قال كل من عند الله، ثم إنه إنما خلقها لحكمة ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة، بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة، فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها، أن يضاف الشر والسيئة إليها، فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيرا. يعني ويفرق هنا بين تقدير الله للذنب وخلق الله للذنب، وأنه يخلقه لحكمة تبارك وتعالى، وبين فعل الإنسان منا للذنب. فالإنسان منا إذا فعل الذنب لا يفعله لحكمة، وإنما يفعله لهوى نفسه، فبالتالي هو شر. يعني لكن الله سبحانه وتعالى إذا قدره وخلقه وشاءه فإنما يشاءه لحكمة، فهذه الحكمة هي التي تضاف إليه، ومن هنا الشر ليس إليه تبارك وتعالى. قال فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيرا يكون فعله لأجله أرجح. هو هنا بيعمل فصلات أظن خطأ، لأن تقدير الكلام فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيرا يكون، فيكون هذا صفة لإيه؟ لخير، يكون فعله لأجله أرجح، بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات، ولهذا كان فعل الله حسنا لا يفعل قبيحا ولا سيئا قط. قال وقد دخل في هذه سيئات الجزاء والعمل. سيئات الجزاء شباب هي العقوبات التي تصيبنا بسبب ذنوبنا، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن الإنسان حينما يفعل الذنب فربما يصاب بسبب هذا الذنب، يحرم من خير كان يفعله، ويصيبه غم وهم، ويعني لا ربما عوقب بأن يسهل عليه ذنب آخر، أو يقع بسبب الذنب الأول في ذنب ثاني، وهكذا. فهذه عقوبات الأعمال. ابن تيمية هنا بيقول وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل، لأن المراد بقوله ما أصابك من حسنة ومن سيئة النعم والمصائب كما تقدم. لكن إذا كانت المصيبة من نفسه، يعني من نفس الإنسان لأنه أذنب، فالذنب من نفسه بطريق الأولى، فالسيئات من نفسه بلا ريب، وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله قل كل من عند الله كما تقدم، لأنها لا تضاف إلى الله مفردة، بل إما في العموم كقوله كل من عند الله، وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر لا تذكر إلا مقرونة، كقولنا الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، أو مقيدة كقوله إن من المجرمين منتقمون. هذه في رأيي من الفوائد المهمة جدا في باب أسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى، أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما لا ينبغي أن يذكر إلا في سياقه، مثلا صفة المكر وصفة الخداع وكذلك صفة الاستهزاء. كل هذه الصفات هي منها وجه حسن ذكره الله سبحانه وتعالى، مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مثلا الله يستهزئ بهم أو يخادعون الله وهو خادعهم، فلابد أن تذكر في سياقها، لأن الكمال فيها أن تذكر هكذا. مثلا صفة الانتقام، إن من المجرمين منتقمون، لا يقال بشكل عام إن الله منتقم، وإنما يقال إن الله منتقم من المجرم مثلا، وهكذا. فابن تيمية رحمه الله يريد هنا أن يقول إن الحسنة تضاف إلى الله من كل وجه، الحسنة سواء هي فعل الحسنات أو النعم التي يرزقها الناس. طيب السيئة، السيئة لا تضاف إلى الله إلا من جهة العموم، كأن نقول كل من عند الله، خلاص، أو أنها تضاف من جهة أن الله خلقها وقدرها. واضح؟ فابن تيمية هنا بشكل عام بقى يعطيك فائدة أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما لا ينبغي أن يذكر إلا في سياق الذي ذكره الله، ومنها كذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى، مثلا إن من المجرمين منتقمون، فهنا قيد، واضح. فالإنسان ينبغي أن يتبع ذلك، مثلا المكر والخداع والكيد والاستهزاء والنسيان، نسوا الله فنسيهم. فأنا في رأيي أن هذه الأفعال لا تذكر إلا في سياقها الذي جاء في القرآن، بعكس مثلا الصفات الأخرى، وربك الغفور ذو الرحمة وهكذا. قال: وكل ما خلقه فمما فيه شر جزئي إضافي ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك. يعني هذه قاعدة إن ابن تيمية رحمه الله يقول كل ما هو موجود من الشر هو شر جزئي إضافي، يعني لا يمكن أن يكون شرا من كل وجه، هذا سبق بيانه، ويكون فيه خير عام ربما يعلم الإنسان منه شيئا وربما لا يعلم الإنسان منه شيئا. فهنا هيضرب أمثال بقى. قال: مثل إرسال موسى إلى فرعون فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه، وذلك شر بالإضافة إليهم، لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة، والاعتبار بقصة فرعون ما هو إلا خير عام. يعني ابن تيمية بيضرب مثال هنا إن فرعون كذب موسى وهذا شر، لكنه شر جزئي، لكن حصل به إهلاك فرعون وإهلاك قوم فرعون، وكذلك حصل به نفع عام للخلق، وأنهم اعتبروا بقصة فرعون. قال: فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استبصر به، كما قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني جعلناهم عبرة. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال ليعتبر بها الناس، فالله سبحانه وتعالى جعل فرعون عبرة وآية. وقال تعالى بعد ذكر قصته: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقوله لعبرة لمن يخشى، يعني ليس كل الناس يعتبرون بما يقص عليهم وما يمر عليهم من الأحداث. أنت ممكن أحيانا مثلا تذهب إلى المقبرة ترجع متأثرا جدا بأنك مثلا دفنت صديقا لك أو أخا لك، فتتأثر بذلك وتنتفع، حتى سواء انتفعت يوما أو يومين، المهم أنك تأثرت. لكن كثير من الناس لا يتأثر بما يحدث حوله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ليس كل إنسان يعني يتأثر أو يعتبر بما يمر به من الحوادث. ممكن إنسان كثير منا الآن نسمع شبابا ماتوا، كل يوم تقريبا نعرف إن في شاب مات، سواء كان كافرا أو مؤمنا، أيا كان لا نعتبر، ونسمع أن شيخا مثلا ضل، أو أن عالما زل، أو أن مثلا فتاة ماتت على الكفر، أو أن فلانا مات وهو يعني ملحد بالله، ولا نتأثر. ليس مجرد وجود الآية يستلزم أن يعتبر بها الإنسان، قد يكون الإنسان غافلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فالإنسان منا ينبغي أن يعتبر بكل ما يجري حوله من الحوادث، ويحاول أن يجعل ذلك فرصة تقربه من الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم شقي برسالته طائفة من مشرك العرب وكفار أهل الكتاب، وهم الذين كذبوه وأهلكهم الله بسببه، ولكن سعد به أضعاف أضعاف هؤلاء. أنا بينت قبل ذلك شاب معنى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسله لذلك، لكن هل تحققت الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد أم فقط بالمؤمن؟ أنا في رأيي أن الرحمة في هذه الآية هي مرادة بالعالمين، لكن لم يتنعم بهذه الرحمة إلا من آمن به صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن في الآية بعض الأقوال الأخرى التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل أحد، يعني كل إنسان نال به رحمة، ولكن في رأي هذا القول ليس قويا، وفيه شيء من التكلف، يعني أرادوا أن يجعلوا رحمة الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم تطال المنافق والكافر، سواء الذي كان محاربا أو قتل وهو يحارب، أو يعني المنافق الذي أخفى كفره وأظهر إيمانه. أنا في رأيي أن هذا ليس مرادا من الآية، وإنما المراد من الآية أن الله أرسله لذلك، وفرق بين ما أرسل له وبين العاقبة الأمر، كما أن الله سبحانه وتعالى قال: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فهذا أرسله الله ليطاع، لا شك الله سبحانه وتعالى أرسل ليطاع وأنزل الكتاب ليعمل به، لكن هل كل رسول أطيع؟ لا، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كذلك القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ففرق بين ما أرسل له الرسل وبين العاقبة التي حدثت. فأرسل المرسلون ليكونوا رحمة للناس، لكن هل كل الناس تحققت لهم الرحمة بإرسال الرسل؟ لا، منهم من هلك ومنهم من ظهر كفره ونفاقه وهكذا. ففي رأيي أن من زعم أو من يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أحد، أن هذا فهم ليس دقيقا من الآية، وإنما الآية أنه أرسل لذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا هو الذي ستؤول إليه الأمور. طيب، قال: ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأهلك الله بالجهاد طائفة واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك. يعني هنا ابن تيمية يبين أن الرحمة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. قال: والذين أذلهم الله، يعني الشاهد من الموضوع يا شباب هنا أن ابن تيمية في رأيي أنه لم يجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بهذا المعنى الذي فهمه بعض المفسرين، أن عموم الناس رحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هناك من رحم به، وهناك من شقي برسالته، كما أن القرآن هناك من اهتدى به وهناك من شقي به. ليست المشكلة، نعم، أبو القاسم كاتب: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا نوع من الرحمة التي قيلت في هذه الآية، لكننا نتكلم هنا عن هل هذا هو مقصود الآية أم لا. يعني هل الآية مقصود منها أن كل أحد في العالمين سيرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجه ما؟ أنا في رأيي أن الآية لا تعين على هذا المعنى، وإنما الآية تتكلم عن الغاية من إرسال الرسل، كما أن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أو مثلا بيّن أن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن هل كل الناس اهتدوا بالقرآن؟ هل كل الناس اعتبروا به؟ لا، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فبين أن القرآن هدى لبعض الناس وعمى لبعض الناس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا لكثير من الناس، وكان كذلك شرا لكثير من الناس. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله ذلك، وإنما المقصود أنهم هم الذين كفروا فكان شرا عليهم، كما أن القرآن وصف هو يعني وصف بأنه عمى، ولكن على من؟ على الكفار، بينما القرآن نور وهدى، ولكن لمن اهتدى به. طيب، يعني باختصار، الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو ليس مرحوما بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرحمة لا تناله من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طيب، قال: والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم لئلا يعظم كفرهم ويكثر شرهم. هنا ابن تيمية بيبين هذا المعنى. قال: والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يبين أن هناك وجه من الرحمة، بأن هؤلاء لو بقوا لكان كفرهم أعظم. هذا هو الذي لاحظه أيضا بعض من ذكر هذه الآية بأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحاولوا أن يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون رحمة لكل أحد. أنا في رأيي أن هذا ليس هو مقصود الآية، يعني في رأيي أن الآية لا تتحدث عما ستؤول إليه الأمور، وإنما تتحدث عن مقصد الرسالة، أن الله ما أرسله إلا ليرحم به العالمين. متى يرحمون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أطاعوه. فهل هذا يدخل فيه من عصاه ويكون يعني رحم به من وجه ما؟ الله أعلم، لكني أرى ذلك ليس مرادا من الآية. قال: ثم بعدهم حصل من الهدى والنور لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله، وهم دائما يهتدي منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد. قال: فالمصلحة بإرساله وإعزازه وإظهار دينه فيها من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي. يعني ابن تيمية هنا يبين أن الخير الذي حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الشر الذي حدث به، بمعنى أن الشر أساسا كان إضافيا، الناس هم الذين تسببوا في هذا الشر لأنهم لم يطيعوه، فكان شرا عليهم استحقوه بذنوبهم وأعمالهم. إنما الخير الذي حدث برسالته أعظم بما لا مجال للمقارنة بينه وبين غيره. طيب، قال: فالمصلحة بإرساله وإعزازه وإظهار دينه فيها من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي. يعني هو يبين هنا أن الخير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خير عام ونعمة عامة، إنما الشر الذي حدث كان جزئيا وكان بسبب إعراض الناس. قال: لما في ذلك من الخير والحكمة أيضا، إذ ليس فيما خلقه الله سبحانه وتعالى شر محض أصلا، بل هو شر بالإضافة. سبق أن احنا بينا أن هذا شر إيه نسبي. قال: الفرق الخامس، اللي هو الفرق الخامس يا شباب بين الحسنات والسيئات، لو تفتكروا أن احنا عندنا الفرق الأول كان صفحة 38، واضح، وأنا قلت لكم أنه سيفرق الأوجه في التفريق بين الحسنة والسيئة. يعني لماذا أضيفت الحسنة إلى الله؟ الحسنة هنا بمعنى العمل الصالح وبمعنى النعمة، ولماذا يعني أضيفت السيئة إلى الإنسان أو إلينا يعني. قال: الفرق الخامس أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه. ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله، بل كلها أمر وجودي، وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدثه. قال: وذلك أن الحسنات، يعني سيفسر هذا يعني، قال: وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به أو ترك منهي عنه، والترك أمر وجودي، فترك الإنسان لما نهي عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب، وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهته وطلبته، كل هذه أمور وجودية. كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور وجودية. أبو القاسم كاتب: ألا تكون الرحمة جزئية في حياته بعدم نزول عذاب عليهم، وبعد موته في الشفاعة يوم المحشر، وبذلك تكون رحمة للعالمين؟ لا يا أبا القاسم، ليس هذا هو المقصود، لأن كثيرا من الكفار هلكوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم أصحابه فعذبوا، يعني نالهم شر في الدنيا أيضا، وكثير منهم ظهر كفره وذهبت رياسته، واضح. والشفاعة يوم القيامة لا تكون، لو تقصد يعني الشفاعة بالحساب، إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس، نعم هذا نوع من الرحمة، لكن هل هذا هو تفسير الآية؟ يعني نحن هنا أبا القاسم لا نتكلم في صحة هذا المعنى، وإنما نتكلم هل هو تفسير للآية أم لا. فرق بين صحة المعنى في نفسه وبين أن يكون تفسيرا للآية، واضح. فنحن لا نخالف أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأن دين الإسلام كان رحمة للمنافق من وجه ما، إن هو مثلا عصم دمه وماله، نعم ما عندناش مشكلة في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا، لا نتكلم في هذا، نحن نتكلم عن معنى واحد. هل هذا هو تفسير قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يعني هل المقصود أن الله في هذه الآية يبين أن كل أحد من العالمين لابد أن يرحم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ليس المقصود هنا أن بعض الكافرين حصل له نوع من الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. كون المعنى صحيحا شيء، وكونه تفسيرا للآية شيء آخر. واضح؟ طيب، يعني عموما المسألة فيها، الآية فيها خلاف في هذا المعنى، ما المقصود بها. أنا يعني قلبي يميل إلى أن هذه الآية ليس المراد منها أن بعض الناس رحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيان لأن رسالته كانت لهذا المقصد، أن يرحم بالناس، كما قال الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله ما خلقهم إلا ليعبدوا. لكن هل هذا الأمر حصل؟ هل كل الناس عبد الله؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل كل الناس استجابوا لهذا؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أبعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أرسلهم لذلك، لكن قال: منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ففرق بين ما أرسلوا له وبين ما حدث أو وقع أو يعني آل إليه الأمر. طيب، ابن تيمية هنا شباب يريد أن يفرق بين الحسنة والسيئة، واضح؟ فبين أن الحسنة لابد أن تكون وجودية. قال حتى، طيب، كون الحسنة، وفيكم بارك الله أبا القاسم، كون الحسنة يا شباب يعني في فعل الحسنات، هذا واضح إن ده أمر وجودي. الإنسان صلى أو صام أو تصدق، تمام. طيب، لو الإنسان ترك الفاحشة وترك المنكرات، هل هذا أيضا أمر وجودي؟ ابن تيمية قال: طبعا هو أمر وجودي. لماذا؟ قال: إن الإنسان إذا نهي عن شيء فعلم هذا النهي وقصد تركه، وعلم أنه ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب، يعني كره هذا الفعل ونهى نفسه عن هذا الفعل إذا اشتهته، كل هذه أمور وجودية، واضح؟ والله سبحانه وتعالى لا يثيب إلا على أمر وجودي وليس على أمر عدمي. يبقى ابن تيمية هنا يبين أن الترك أمر وجودي، على عكس بعض الناس ما يجعله أمر عدمي. لا، أنت إذا تركت الذنب فهذا أمر وجودي، أمر حاصل، لأنك تكره الذنب وهذا شيء موجود، الكره، وأنك نهيت نفسك عن هواها، وأنك كذلك اشتغلت بالحسنات في مقابل هذا الذنب، كل هذه أمور وجودية. قال: ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد، فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله، ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني ابن تيمية يبين أن كل هذه الأمور أمور وجودية، لأن الإنسان لا يثاب على مجرد ترك الشيء إلا إذا تركه لله. يعني الإنسان إذا ترك مثلا شيئا من المعاصي، يعني أنا صديقي مثلا قابلته في إحدى البلاد الأوروبية، فحكى لي عن أصدقائه في العمل: لا يشربون الخمر ولا يأكلون لحم الخنزير ولا يفعلون الفواحش، والسبب في ذلك أنهم يعلمون أن هذه أمور مضرة فتركهم ليس لله، فهذا الترك لا يثاب الإنسان عليه. كما أن إنسانا مثلا يفعل الحسنة ولا يثاب عليها إذا فعلها لغير الله أو فعلها بغير نية، أو مثلا لم يكن مؤمنا بالآخرة، يعني واحد فعلها رياء للناس، او وحتى الذي فعلها، يعني مثلا نرى بعض الناس غير مسلمين يتصدقون، الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويطعمهم بهذه الحسنة في الدنيا، لكن لم يعملوها ابتغاء الله ولا الدار الآخرة، فبالتالي ليس لهم في الدار الآخرة نصيب. فالشاهد من الموضوع هنا أن الإمام ابن تيمية يريد أن يبين هذا المعنى، أن الإنسان إذا عمل حسنة ولم يرد بها وجه الله فهي ليست حسنة، وإذا ترك السيئة لمجرد أنه لا يشتهيها ولم يلاحظ فيها أي معنى من معاني العبودية فلا يثاب عليها. كما ذكرت لكم يعني ناس كثيرة جدا، من الذي قال إن كل كافر بيزني أو بيشرب خمرة أو بيعق والديه؟ لا، يمكن أن يفعل كثيرا من الخير ويترك كثيرا من الشر، لكنه لا يثاب ثوابا كاملا على ذلك، قد يثاب شيئا في الدنيا ويطعم ويرزق ويشفى، نعم، لكن ليس له ثواب كامل وليس له ثواب في الآخرة لأنه لم يرد بذلك وجه الله. فالشاهد هنا أن ابن تيمية يريد أن يثبت أن هذه أمور وجودية، وأن العبد إذا ترك معصية فإن تركها لله أثيب عليها. قال في السنن عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفيها عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الخلوف، الخلوف يعني الناس الذين سيأتوا بعد الصحابة، يعني قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقصد هنا وجه الشاهد جاهدهم بقلبه، يعني أنه كره أفعالهم، فهذا الكره أمر وجودي لأنهم سيفعلون شيئا لا يرضي الله. وقد قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك الحمد لله قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني وجه الشاهد هنا يا شباب أن إبراهيم عليه السلام والذين معه كرهوا يعني كرهوا ما عليه قومهم من الكفر ومن الكفر بالله، وهذا الكره هو العمل الصالح الذي تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله. وقال على لسان الخليل: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال: فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وجه الشاهد هنا شباب قال: فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، وهي تحقيق قول لا إله إلا الله، وهو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا وذلا وذلا صادقا، ومنع تأليهه لغير الله، وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد إلا الله، ويجب أن يعبد أن يعبده ويبغض عبادة غيره. هو كاتب هنا ويجب، لا هو ويحب، ويحب التوكل عليه ممكن، بس هو في رأيي أنه يحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه، لأنه هو قال هنا دعاءه، فهو دعاءه هنا هتكون مفعول به، فما ينفعش نقول ويجب، لأن لو قلنا يجب هتبقى دعاءه، لكن هي في رأيي، وهو أساسا يتكلم عن الحب والبغض. فكما أن الإنسان يبغض عبادة غير الله فهو يحب التوكل على الله، ففي رأيي أن كلمة يجب هنا خطأ، والصواب هي يحب. قال: ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويبغض التوكل على غيره. وكاتب المتوكل، لا التوكل، كتاب فيه أخطاء كثيرة جدا، يعني يجب أن تنتبه لها. قال: ويبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه. وجه الشاهد هنا يا شباب أن ابن تيمية يريد أن يقول إن تركك للمعاصي وبغضك لها هذه أمور موجودة. يبقى هو يريد هنا أن يفرق بين الإيه، بين الحسنة والسيئة، فيبين أن الإنسان لا يثاب إلا على شيء موجود وليس على شيء معدوم. فالترك، ترك الإنسان المقصود، هذا عبادة. قال: فهذه كلها أمور موجودة في القلب، وهي الحسنات التي يثيب الله عليها. وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة ولا يكرهها، بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله، أو تخطر كما تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها، فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات، ولكن لا يعاقب أيضا على فعلها. يعني شباب، خلينا نتصور كده شخص لا يشرب الخمر لكونه لا يحبها، لا يزني لكونه لا يريد ذلك ولا يشتهيه، هل هذا يمكن أن يثاب عليه الإنسان؟ لا، لا يثاب، لا يثاب عليه، لا يثاب عليه إلا إذا كان تركه فيه معنى العبادة، أنه تركه لله لأن الله نهى عنه، ولأن الله يبغضه ولا يحبه ولا يرضاه. فكما أن الحسنة لا يثاب عليها إلا إذا فعلها لله، فكذلك السيئة لا يثاب على تركها إلا إذا كان تركه لله. قال: ولكن، قال فكأنه، ولكن لا يعاقب على فعلها فكأنه لم يفعلها، فهذا تكون السيئات في حق بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة لا ثواب ولا عقاب. يعني بيقول كما أن الطفل مثلا لا يفعل هذه المبيقات لكونها لا تخطر على باله، فكذلك الشخص الذي لم يلاحظ فيها معنى العبودية فتركه لها لا يثاب عليه. قال: ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها، فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها، وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها. هذا بقى أمر جديد، إن شخص مثلا يعلم أن الله حرم ذلك في الإسلام، حرم مثلا الزنا وحرم عمل قوم لوط مثلا، ثم هو يبقى بعد هذا العلم لا يكرهه ولا يحبه، فهذا يعني يكون ناقص الإيمان، لأنه كان يجب عليه أن يكره ما يكرهه الله ويحب ما يحبه الله. طيب، قال: وقد تنازع الناس في الترك. دي مسألة أصولية، يعني ابن تيمية يستطرد لها، لكنه سيعود مرة أخرى إلى الكلام، يعني يستطرد استطراد سريع يعني. وإحنا شباب سبق أن إحنا بينا أن الأمور التي يخرج عنها المؤلف، يعني المؤلف يكون يتكلم في قضية معينة فيخرج إلى بحث قضية أخرى، فهذا يسمى الاستطراد. لابد أن تعرف لماذا استطرد ومن أين بدأ وأين انتهى. فهو الآن يستطرد لماذا؟ لأنه يتكلم عن الترك ويبين أن الحسنات فيها أمور وجودية وليست أمور عدمية. فجاء السؤال هنا: طيب ترك السيئات أو ترك المعاصي هل هو أمر وجودي؟ فسيتكلم بقى عن مسألة الترك، وهي مسألة أصولية يعني يتكلم فيها المعتزلة وغيرهم. قال: وقد تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي، والأكثرون على أنه وجودي. وقال الطائفة، طبعا مكتوب عندنا ضائفة، يعني قلت لكم يعني هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة. وقال الطائفة كأبي هاشم الجبائي، طبعا من أئمة المعتزلة، إنه عدمي. يعني أبو هاشم قال إن الترك أمر عدمي، وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل لا على ترك يقوم بنفسه، ويسمون الذمية لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض. يعني ابن تيمية بيقول إن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول كأبي هاشم وغيره يسميهم الناس الذمية، يعني لأنهم يذمون الناس أو يرتبون الذم على العدم المحض. قال: الأكثرون يقولون الترك أمر وجودي، فلا يثاب من ترك محظور إلا على ترك يقوم بنفسه. وتارك هو كاتب الأمور، لا هو المفروض المأمور. قال: وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه، وهو يأمره، وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع، فهذا الامتناع أمر وجودي. يعني ابن تيمية شباب هنا يخطئ الذين قالوا إن الترك عدمي. صح، الترك يا شباب هو شيء وجودي، يعني نحن هنا نتكلم عن تعمد الترك، يعني الإنسان يا شباب الذي ترك شيئا عامدا، خلاص، هل هذا فعل؟ نعم هو فعل، هو شيء موجود. يعني إنسان ترك شرب الخمر وترك الكذب وترك الفجور وترك الفواحش وهو قاصد لهذا الترك، فهذا فعل، هذا شيء موجود، هذا شيء وجودي وليس شيئا عدميا. من الذي قال إن الترك أمر عدمي؟ لا، الترك يكون عدميا إذا لم يخطر ببالك. يعني خليني أضرب لك مثال كده. تصور إنك أنت عندك سيارة ومتعود إنك تاخد مفتاح السيارة عشان هتروح الشغل بالسيارة، فأنت نزلت من البيت وأنت ناسي المفتاح، أنت لم تتعمد النسيان هذا، لم تتعمد ترك المفتاح، لا أنت نسيته فعلا، فاضطررت إنك أنت تمشي لأنك خلاص نزلت من البيت فمش عايز تطلع تاني، فأنت مشيت إلى العمل. لكن في اليوم اللي بعده أنت وجدت إن المشي سهل، فأنت تعمدت إنك تترك المفتاح هذه المرة. ففي فرق بين الترك الأول والترك الثاني. الترك الأول لم تكن عامدا له، وإنما الترك الثاني كنت عامدا له لأنك تريد أن تمشي. يعني أنت خارج من البيت وأنت مخطط إنك هتمشي ولن تركب السيارة، فبالتالي قد يكون الترك عمدا ومقصودا وقد لا يكون ذلك كذلك. فكل من علم أن السيئة هي سيئة وذنب وقبيح وأن الله لا يحبها وتركها بناء على ذلك، سواء بقى اشتهاها أو لم يشتهها، من الذي قال إن الإنسان لا يثاب على الذنب إلا إذا اشتهاه وتركه؟ لا، من الذي قال ذلك؟ لا، مجرد أن أعرف أنه ذنب وأن الله يكرهه وأني أكرهه بكراهية الله له، هذه حسنة. واضح كده؟ يعني لا يلزم أن أنا أكون مشتهي للذنب وأتركه حتى أثاب عليه، وإن كان ذلك أعظم. يعني إن كان يعني إذا كان الإنسان يهوى شيئا ومع ذلك ترك فعله لله، فهذا لا شك أنه هو لأنه سيجاهد نفسه وشهوته. وكما في الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، وفي حديث الرجل الذي قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي، في حديث اللي هي الثلاثة الذين يعني انطبق عليهم الغار. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يثاب إلا إذا اشتهى المعصية، لا، إذا ترك هذه المعصية وهو يعلم أنها معصية ويعلم أن الله حرمها وكرهها ويكره أن يراها، فلا شك أن هذا أمر وجودي، هذا ليس أمرا عدميا. قال ابن تيمية فهذا الامتناع أمر وجودي، صفحة 53 يا شباب. قال ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره فيعاقب على ذلك. نعم، وبيقول يا شباب ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره فيعاقب عليه. يعني هو عايز يريد أن يقول أن هذا الامتناع أمر وجودي يا شباب، أن الإنسان إذا امتنع عن فعل الحسنات أو امتنع عن فعل السيئات فهذا أمر وجودي وليس أمرا عدميا. طيب، قال ابن تيمية ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشركا. وليس في بني آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى هو كتب الإمام، لا إلى الإسلام، الصواب اللي هي إلى الإسلام، وسيأتي حتى النص على ذلك. قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني باختصار الشباب، أي إنسان يعني يترك عبادة الله أو يستكبر عن عبادة الله فلا بد أنه يعبد شيئا، يعبد هواه، يعبد الشيطان، يعبد سيده، لا بد، يعبد الدينار، يعبد الدرهم، أي إنسان لا بد أن يكون له معبود. ليس إنسان في هذه الدنيا إلا وله معبود يقصده وله من يستعين به، مش ممكن يخرج إنسان عن هذه الثنائية اللي هي العبادة والاستعانة. فإما أن يكون عابدا لله مستعينا به، وإما أن يكون عابدا لغير الله ومستعينا بغيره، ويمكن أن يكون عابدا لله ولكن يقصر في الاستعانة، ويمكن أن يستعين بالله ولكن على غير عبادة الله. وأنا بينت ذلك بالتفصيل في درس اللي هو الإسلام لرب العالمين اللي هو دراسة مسائل الإيمان الكبرى، وبينته كذلك في تفسير سورة الفاتحة للإمام ابن تيمية في درس سابق. أن كل إنسان إما أن يكون عابدا لله أو عابدا للشيطان أو عابدا لهواه، المهم أن الإنسان لا يمكن أن يتخلى عن كل أنواع العبادة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، لما قال إبليس: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: فإبليس لا يغوي المخلصين ولا سلطان له عليهم، إنما سلطانه على الغاوين وهم الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله الذين يتولونه والذين هم به مشركون صفتان لموصوف واحد، فكل من تولاه فهو به مشرك. يعني يا شباب، يعني الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هل هما صنفان؟ لا، هما صنف واحد. يعني أحيانا يعطف الشيء على نفسه، مثلا قال الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال: رب المشرقين ورب المغربين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فيمكن أن يعطف الشيء على نفسه ولكن تختلف الصفة. فلما ربنا قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، قال ابن تيمية: هما صفتان لموصوف واحد، فكل من تولاه فهو به مشرك. يعني باختصار يا شباب، الشيطان ليس له سلطان علينا، ولكننا نجعل له علينا سلطانا بالخطوات التي نطيعه فيها. لذلك الشيطان قال لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلو قصد بالسلطان هنا الإجبار والتحكم، فالشيطان ليس له سلطان أبدا، واضح؟ ولكن الشيطان يغوي ويوسوس ويدعو، فمن استجاب له فقد جعل له عليه سلطانا، ومن لم يستجب له فلا سلطان له عليه. قال الله تبارك وتعالى، نعم، قال ابن تيمية: وكل من أشرك به فقد تولاه. قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كلمة إن شباب كثيرا تأتي جملة إن وما بعدها في موضع التعليل، مثلا: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، مثلا. أو: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ماشي. فهنا في هذه الآية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه، يعني لأنه، يعني هو عدو لكم، فكيف تتخذونه معبودا؟ قال: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني هذا يؤكد المعنى العام، أن كل من لم يعبد الله فإنه يعبد الشيطان، وإن ظن أنه يعبد غيره، يعني ربما يظن أنه يعبد الأنبياء أو يعبد الصالحين أو يعبد مثلا الأولياء أو يعبد مثلا بوذا أو يعبد أي إله، لا، هو في الواقع يعبد الشيطان الذي أمره بذلك. حتى في الآية أن إبراهيم عليه السلام لما قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أن أباه كان يعبد الأصنام، ولكنه يعبد الشيطان الذي سول له عبادة الأصنام. قال: ولهذا يتمثل الشياطين. يعني كل هذا استطراد يا شباب، يعني كل هذا استطراد بدأ من ماذا؟ لما بيّن ابن تيمية أن من لم يشتغل بعبادة الله لابد أن يشتغل بغيرها، وبيّن أن من لم يعبد الله لابد أن يكون عابدا لغيره، فهنا استطرد في هذا الأمر، وسيعود، يعني سينتهي قريبا منه ويدخل في غيره. قال: ولهذا يتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي، وإنما هو شيطان جعل نفسه ملكا من الملائكة، كما يصيب عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات يسمون أسماء ويقولون هي أسماء الملائكة، مثل ميطيطرون وغيره، يعني كأنها أسماء من أسماء الجن. يعني قالوا: إنما هي من أسماء الجن، وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه فيظنه النبي أو الصالح الذي دعاه، وإنما هو شيطان تصور في صورته أو قال أنا هو لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو. يعني لو أنت مثلا، لو شخص مثلا لا يعرف صورة مثلا الولي الذي يذهب إلى ضريحه، مثلا شخص ذهب إلى ضريح مثلا الحسين أو ضريح البدوي أو ضريح السيدة زينب مثلا، أي ضريح من هذه الأضرحة، وطبعا أكثر هذه الأضرحة يعني مكذوبة، ليس مدفونا فيها صاحب هذا القبر المزعوم يعني. فإذا دعاه، فإذا كان لا يعرف شكله سيخرج له شيطان ويخاطبه، وسبق أن احنا بينا هذا المعنى بتفصيل في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغيره من الكتب، مثل كتاب قاعدة جليلة وقاعدة عظيمة. المهم إن هي صورة من إضلال الشياطين لبني آدم الذين يشركون عند القبور وغيرها. قال: وهذا الشر يجري لمن يدعو المخلوقين من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام. هذا يؤكد فكرة اللي هو إيه، أن كلمة الإمام اللي في صفحة 54 لا، هي الإسلام. قال: يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم ويستغيثون بهم، فيأتيهم من يقول إن ذلك المستغاث به، إنه ذلك المستغاث به في صورة آدمي راكبا، وإما غير راكب، فيعتقد المفروض المستغيث، فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبي والصالح، أو أنه سره أو ريحانته أو رقيقته، يعني طيفه وخياله يعني تشكل، أو يقول إنه ملك جاء على صورته، وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت من دونه، فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يستدل لفكرة إيه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، أو مثلا الذين يتولونه والذين هم بمشركون. يعني حينما يشرك الإنسان بالله يكون للشيطان عليه سبيل وسلطان وحجة، فهو يذكر نوعا من هذه من هذا السلطان والإغواء. قال: فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك، بذلك يعني بسبب ذلك الشرك، فظن أنه يدعو النبي أو الصالح أو الملك، وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته، وإنما هو الشيطان ليزيده غلوا في كفره وضلاله. يعود بقى ابن تيمية مرة أخرى شباب، قال: فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، وهو في الحقيقة عابد للشيطان. قال: فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة، وبسط هذا له موضع آخر. يعني هذا لا يتكلم عنه الإمام رحمه الله، وإنما هذا كان استطرادا ليبين أن من لم يشتغل بطاعة الله فلا بد أن يشتغل بمعصيته، ومن لم يكن عابدا لله فلا بد أن يكون عابدا لغير الله. قال: المقصود هنا، يبقى هو يرجع مرة أخرى شباب إلى، يعني كان استطرد في بيان أمر ما فيعود مرة أخرى. قال: المقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده، وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي. قال: وفعل السيئات مثل ترك التوحيد. هنا بقى ابن تيمية انتهى من الكلام عن الحسنة، فالحسنة يا شباب سواء كانت فعلا أو تركا هي أمر وجودي. الذي فعل الصلاة والصيام والزكاة والصدق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة هو أمر موجود، أمر وجودي، والذي ترك المعاصي وترك الكفر والفسوق والعصيان لا شك أنه اجتمع معه أمور وجودية، منها أنه أبغض هذه المعصية وأنه تركها لله، ومنها أنه اشتغل بغيرها من أعمال الخير ونحو ذلك، فكل هذه أمور وجودية. لكن فعل السيئات بقى شباب هو الذي سيتكلم عنه الآن. قال: وفعل السيئات مثل ترك التوحيد وعبادة غير الله أمر وجودي. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال: فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب. يعني هذا خلاصة ما يريد ابن تيمية أن يبينه يا شباب، أن الثواب أو العقاب لا يكون إلا على أمر وجودي، أمر متحقق. قال: وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها، مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف، ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف، حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه. فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك، فهو لا يثاب ولا يعاقب. يعني ابن تيمية شاب هنا يبين أن الثواب والعقاب لابد أن يسبقه علم، لابد أن يسبقه علم، وإلا فمجرد الفعل والترك فقط لا ثواب فيه ولا عقاب. لابد أن يكون عندك علم بأن الله أمر بهذا وأن الله نهى عن هذا. قال: ولكن إذا علم التحريم فاعتقده، يعني إنسان علم أن الله حرم الزنا وشرب الخمر والميتة ونحو ذلك واعتقده، يعني اعتقد أن ذلك محرما بتحريم الله. هذا المقطع جميل جدا يا شباب. قال: أثيب على اعتقاده، هذا أول ثواب. وإذا ترك ذلك دعاء النفس إليه، يعني نفسه تدعوه إليه، أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها، يبقى هذا ثواب آخر. الثواب الأول أنك اعتقدت أنه محرم فهذا ثواب، والثواب الثاني أن نفسك تدعوك وأنت تنهاها، هذا ثواب. كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماعة فينهاها، والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها، فهذا يثاب ثوابا آخر، يعني غير مجرد اعتقاد أنها محرمة. واضح كده يا شباب؟ قال: بحسب نهيه لنفسه وصبره على المحرمات واشتغاله بالطاعات التي ضدها، فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات. وهذا شباب في واقع الأمر يبشر الإنسان بالخير. وكثير من الشباب إذا حدثته بهذه الطريقة فإنها تكون عونا له على كثير من الخير وترك كثير من المحرمات. ليه؟ لأن الشاب مثلا تدعوه نفسه لكثير من المحرمات التي يهواها، فإذا أنت عددت له الثواب الذي يحصل له إذا ترك هذا الذنب فإن ذلك يكون مشجعا له. الثواب الأول أنه يعتقد أنها محرمة لأن الله حرمها، والأمر الثاني أنه يبغضها لبغض الله لها، تمام؟ طب والأمر الثالث أنه ينهى نفسه عنها مع أن نفسه تطلبها. والأمر الرابع أنه يشتغل بغيرها من الخيرات حتى يعني يصرف عنها، فكلها كل جهة من هذه الجهات ثواب خاص. قال: وإذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله، وما أحبته النفس من ذلك وكرهته من السيئات، فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. قال: وأما السيئات، قال: وأما السيئات فمنشأها الجهل والظلم. هو انتهى الآن شباب من الكلام عن ماذا؟ انتهى الآن من الكلام عن الحسنات. نعم، انتهى الآن شباب من الكلام عن الحسنات، وسيتكلم عن السيئات وعن منشأ السيئات، وهذا أيضا من المواضع الجميلة جدا يا شباب. قال: وأما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها. الله، يعني الإنسان منا شباب سيقع في المعصية بسبب من اثنين: إما لجهله بها وبعاقبتها، أو لكونه يهواها مع أنه يعلم عاقبتها ولكن يغلب هواه علمه. قال: ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها. قال وفي الحقيقة، ركز بقى عشان دي خلاصة مهمة، قال وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعله هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، فإن هذا خاصية العقل. لذلك ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني يبين أن الإنسان الذي علم أن هذه سيئة وعلم سوء عاقبتها ثم فعلها فهذا يدل على ضعف علمه، وإلا فلو كان علمه كاملا نافعا لما فعلها. والإنسان في المقابل الذي يعلم أن هذه حسنة ويعلم حسن عاقبتها ومع ذلك يتركها فهذا يؤكد ضعف علمه. وهذا معنى شباب إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، كل إنسان فعل السوء فلا بد أنه فعله لجهالة، فالجهالة هي عدم العلم أو عدم الفعل. قال ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله. يعني تيمية بيقول لو أن علمك بعاقبة المعصية كان علما كاملا تاما نافعا لكان يشبه علمك بأنك إذا دخلت في النار حرقت، وإذا رميت نفسك في بحر وأنت لا تستطيع السباحة أنك ستغرق، لأن علمك هذا سيمنعك من الفعل. فالذي دخل في المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا لنوع جهل فيه، حتى لو كان يعلم أنها معصية. فنحن هنا نتكلم عن العلم التام وعن العلم النافع، وإلا فكل كافر فهو عالم، كل كافر ذكره الله في القرآن فهو عنده علم بكفره. الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني كفرهم لم يكن من جهة الجهل. وكذلك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وسيدنا موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم ذلك وأنت مبصر بذلك، وقال الله سبحانه وتعالى وكانوا مستبصرين. فليس المقصود هنا مجرد العلم، وإنما المقصود العلم التام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، فليس كل العلم نافعا يا شباب. وأنا قلت قبل ذلك لن يبقى لنا من هذا العلم الذي نتدارسه لا عدد الكتب التي قرأناها ولا الكلام الذي كتبناه ولا المنشورات ولا الدروس التي سمعناها، سيبقى لنا يعني نصيب واحد من العلم وهو العمل الذي عملناه. فكل عمل عملناه هو ما يبقى لنا من معنى العلم، أما غير ذلك فهو صورة. فنعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع. قال لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه، نعم يعني لن يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. قال ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك. نعم الإنسان يعني الصبي ممكن يعني لو ولد طفل قدامه نار ممكن يحط إيده عليها لأنه لا يعلم أنها تضره، وممكن يعني يمسك مثلا ثعبانا مثلا أو يفعل شيء يضره، يلعب بالكبريت مثلا هو مش ما يعرفش أن هذا يضره. وكذلك الساهي والغافل، وحتى شوف سيدنا يوسف عليه السلام قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني كأنه قال يا رب أنا إذا أقدمت على هذا الفعل مع علمي أنك لا تحبه أنك نهيت عنه وعلمي بأنه فاحشة وساء سبيلا فأكون من الجاهلين في هذا الوقت يعني. لذلك صرفه الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفنا عن السوء والفحشاء، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. قال ابن تيمية، ركز بقى عشان دي تعتبر قاعدة يعني، ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة. هذا جميل جدا يا شباب. الإنسان الذي يقدم على شيء يعلم أن به ضررا فلا يقدم عليه إلا لمنفعة يظن أنها أرجح. مثلا لو أن إنسانا يعلم إن أكله بياكل اكله معينه وعارف ان فيها ضرر، مثلا بياكل شيبسي، بياكل اي حاجه من الاكلات اللي هي ثبت ان فيها ضرر، طب لماذا ياكل ومع علمه ان بها ضررا؟ لكونه يرى ان فرحته او لذته بها او استمتاعه بها يغلب ما عليها من الضرر. والا لو تحقق لديه، يعني لو حد قال له انك بعد كيس الشيبس ده هتموت مثلا، عمره ما هياكله، او بعد المعصيه الفلانيه هذه مثلا ستدخل النار، لن يفعلها، وانما يفعل ذلك لظنه ان الله سيغفر له، ويفعل ذلك لكونه يظن انه سيعوض ذلك بالحسنات، وهذا ايضا لجهله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اهواء انفسنا. قال: فاما ان يجزم بضرر مرجوح او يظن ان الخير راجح، فلا بد من رجحان الخير اما في الظن واما في المظنون، كالذي يركب البحر ويسافر الاسفار البعيده للربح، فانه لو جزم بانه يغرق او يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامه والربح وان كان مخطئا في هذا الظن. يا سلام، تشبيه بديع. يقول ابن تيميه: شباب، الانسان الذي يركب البحر وفيه اهوال يريد ان يتاجر مثلا، يعني يريد ان يذهب مثلا الى بلد، والرحله يعني ستكون رحله عن طريق البحر، فهو لو تأكد أنه سيغرق لما سافر، حتى لو أنه وعد بكنوز الدنيا، صح كده؟ لكن يبقى لديه احتمال أنه يمكن أن يغرق، لكن الاحتمال الأكبر أنه سيسلم وسيكسب هذا المال، فلذلك يجاهد نفسه في ركوب البحر مع بقاء هذا الظن. نفس الشيء، الإنسان الذي يعني اجتمع في قلبه العلم بالمعصية، واجتمع في قلبه الخوف من سوء عاقبتها، وكان بصيرا بذلك، لا يمكن أن يقدم عليها، وإنما يقدم عليها لغفلة أو لجهل أو لهوى غلبه. أما لو تحقق عنده العلم فلا يمكن أن يقدم على شيء فيه ضرره. قال: وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق، وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزني، والشارب يختلف حاله، فقد يقدم على جلد 40 و80 ويديم الشرب مع ذلك، ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك. هذه مسألة يعني مختلف فيها، هل يمكن أن تصل عقوبة شارب الخمر إلى أن يقتل؟ لأن في حديث: إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، يعني لو تكرر شربه وحد يعني 4 مرات فيقتل. فالحديث ضعيف، لكن ابن تيمية يريد أن يقول يمكن أن يرى القاضي أن هذا الشارب لا ينتهي شره إلا بالقتل، فيقتل حينها تعزيرا وليس حدا. وابن تيمية ذكر ذلك في كتاب الإيمان الأوسط، سيأتي إن شاء الله. الشاهد هنا أن ابن تيمية بيقول إن ممكن إنسان يعلم بوجود ضرر ومع ذلك يصبر على هذه المعصية، لكونه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني لكونه يرى أن هذا الضرر أقل من المنفعة في المعصية. يعني مثلا إنسان يا شباب قيل له يعني تحمل عني، يعني مثلا في رجل قتل وقال لشخص: أنت ستتحمل عني حكم القتل، ولكن سأعطيك مثلا $1,000,000 مثلا. فهو قال له بعدين هنقوم لك محامي، المحامي سيجعلك تأخذ مثلا 15 سنة. فهو يقدر كده، يقول: طيب ال 15 سنة مثلا، أنا سني 20 سنة، سأخذ 15 سنة، يعني هخرج وأنا 35 سنة أستمتع بالـ1,000,000 دولار، وهكذا. فيقدر أن المصلحة أكثر عنده من المفسدة، فحينها يقدم على ما فيه ضرره. فابن تيمية هنا بيقول هذا هو الذي يحدث لبعض الناس، أنه تغلبه شهوته لأمر ما، فيعلم أنه سيناله ضرر معين، ولكن مع ذلك يقدم عليه مع علمه بالضرر، ولكن هذا أيضا نوع من الجهل. طيب، قال: كما جاءت بذلك إذا لم ينتهي إلا بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور في غير هذا الموضع، يعني اللي هو حديث من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، حديث ضعيف، ولكن يعني من ناحية الحكم يعني قيل أنه يمكن أن يصل الحكم إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك. قال ابن تيمية: وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعل، بل إما ألا يكون جازما بتحريمه، أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله. يعني زي بالضبط إخوة يوسف لما قالوا وتكون من بعده قوما صالحين، يعني قال لك هي غلطة واحدة وإيه، يعني غلطة واحدة وهتعدي. هذا هو الذي يحدث لكثير منا، أننا مثلا نكسل عن كثير من الخير لأننا سنعوضه، ويعني نقع في بعض المعاصي لكوننا يعني نأمل أننا سنتركها بعد ذلك، أو سنكون صالحين بعدها، أو سنعوضها بالحسنات، وهذا أيضا نوع من الجهل. قال ولا يستحضر تحريمها ولا وعيدا، فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم، والغفلة من أضداد العلم. هذا جميل جدا يا شباب، بيان أن العلم ليس عكسه فقط الجهل، لا، الغفلة كذلك، إن الإنسان يغفل عن حظ نفسه، والغفلة والشهوة. وابن تيمية حتى سيتكلم عن هذا المعنى، قال فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال الله تعالى ولا تطع، صفحة 59، حد بيسأل صفحة كام؟ صفحة 59. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واضح يا شباب أن أمره صار فرطا، لماذا؟ لأنه أغفل، لأنه غافل، اتبع هواه وغفل، يعني الشهوة والغفلة. قال والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع، فإن الله جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل. يعني إيه؟ يعني ابن تيمية يقول الله سبحانه وتعالى جعل في قلب الإنسان ما يجعله يرجح فعل النافع له. بمعنى لو أن إنسانا مثلا يعني قيل له أنت ستأخذ كل ملايين الدنيا وهو يريدها، ولكنك ستموت بعدها، ستقتل مثلا، يعني يقينا ستقتل، فلا شك أنه يقدر الأمور فسيرى أن القتل يعني مفسدة أعظم، فلا يقدم على هذا الفعل مع أنه يهواه. لماذا؟ لأنه علم أن الضرر الراجح سيحصل له. طيب لماذا بقى مع علمنا بالمعصية يمكن أن نقع فيها؟ إما لغلبة الشهوة أو للغفلة، إن الإنسان يكون ناسي، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أن المؤمن ينبغي أن يكون يقظا، ينبغي أن يكون عاقلا منتبها، لا يكون غافلا، لأنه لو غفل سيتكرر منه الخطأ. فإذا سلك الإنسان منا سبيلا معينا فانتهى به إلى معصية، ثم فعل نفس الخطوات ونفس الأسباب، فإنه لدغ من الجحر مرتين. لماذا؟ لأن الخطوات أوصلته لهذا الخطأ، فلما تعمد نفس الخطوات كان سيحصل له نفس المصير. طيب فإذا شباب وقوع الإنسان أو لدغ الإنسان من جحر مرتين يكون بسبب ضعف إيمانه وبسبب شهوته، ويكون كذلك بسبب غفلته. قال ولهذا يوصف بأنه عاقل وذو نهى وذو حجة، اللي هو الإنسان العاقل يعني الذي يترك المعاصي يعني. قال ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ولهذا قال تعالى، يعني ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن هوى النفس إذا اجتمع مع تزيين الشيطان يبقى اجتمع الشر. ليه؟ لأن النفس تهوى وتشتهي، لكن ممكن تمنع، يعني ممكن الإنسان يمنع نفسه، فإذا زين له الشيطان فحسن له هذا الشر فرآه في غير صورته. وده بالضبط يا شباب معنى قول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني كان الإنسان أعمى بسبب تزيين الشيطان، فلكنه تذكر، فحينما تذكر أبصر، فرأى الأمور على صورتها، رأى القبيح قبيحا ورأى الحسن حسنا، والشيطان يريد أن يلبس عليه، فيريد الشيطان أن يريه الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قوله زينا لكل أمة عملهم هو بتوسيط تزيين الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير، وتزيين شياطين الجن والإنس للشر. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يبقى كأن ابن تيمية يريد أن يقول هنا يا شباب أن المؤمن تزين له الحسنات والكافر تزين له السيئات، وأي سيئة زينت لك فهي من تزيين الشيطان، وأي حسنة زينت لك فإنما هي من تزيين الله وتزيين الملائكة وتزيين الأنبياء ونحو ذلك. فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، كقوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يزين في قلوبنا الإيمان وأن يقبح في قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن تيمية: ولهذا يسمى حال فاعل السيئات الجاهلية، ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية. قال أبو العالية من كبار المفسرين، قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب مكتوب هنا إيه؟ قبيل الموت، يعني تنفع قبيل الموت، ولكن هي في رأيي قبل الموت، وهذه الرواية الأشهر. يعني أنا لا أعلم هذه الرواية اللي هي قبيل، يعني قبيل هذه يعني معناها أن هي قبل الموت بإيه؟ بقليل يعني. لا، هي قبل الموت، يعني كل من تاب قبل أن يموت. قال: ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل، وكذلك قال التابعون ومن بعدهم. يعني باختصار شباب أن المعصية هي جهل، المعصية نوع من الجهل، حتى لو كنت أعلم الناس، حتى لو كنت تعلم في هذه المعصية 100 آية و100 حديث. يعني الذي يكذب هو جاهل، حتى لو كان يعلم 100 آية في فضل الصدق و100 آية في سوء الكذب هو جاهل. لماذا؟ لأن العلم الذي لا يحملك على الفعل هو جهل، أو هو نوع من الجهل، أو هو علم ناقص، أو علم غير نافع. هذا باختصار. قال مجاهد، احنا في صفحة 60 شباب، قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. يعني يا شباب، جعل علامة العلم هي أن تخرج من حال السيئة، يعني أن تستغفر وأن تتوب وأن تجاهد نفسك في تعويض ذلك بالحسنات. أما أن تبقى مذنبا بغير توبة واستغفار فهذا من أعظم الظلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن يمكن أن يقع في ذنب أو فاحشة، لكنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يرضى أن يبقى مذنبا يعني بغير استغفار. وقال مجاهد، خلاص، قال هو كاتب وراهن، هي المفروض رواها، المفروض رواها، يعني رواها ابن أبي حاتم فنصلحها، رواها ابن أبي حاتم. ثم قال: روى عن قتادة وعمر بن مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو عمدا، يعني أن الشخص إذا وقع في ذنب خطأ أو عمدا فهو جاهل. قال: وروى عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن جهالته حين دخل فيها. يا سلام، هاي الكلمة دي الخلاصة. يعني ما معنى الجهالة؟ معنى الجهالة مش ليس عدم العلم فقط، الجهالة هي فعل الشر. يعني الإنسان الذي فعل الشر حتى لو كان أعلم الناس به ويحفظ فيه 100 دليل، ما دام إن هو فعله يبقى جاهل. وهذا يفسر لك لماذا يقع كثير من أهل العلم في الباطل وفي الشهوات وفي المنكرات. لماذا؟ لأن العلم ليس المراد منه أن تسرد الأدلة في الباب، وإنما المراد ما يحملك على فعل الخير وترك الشر. طيب، وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. قلت: ومما يبين ذلك، يعني يقصد يعني الناس الذين يغترون بالدنيا ويحرصون على كل ما فيها، هم جهلة، لأنهم لو علموا هذه الدنيا بميزان الله لا يمكن أن يحرصوا عليها هذا الحرص. وهذا شباب، يعني تأمله كده أنت، تصور أن شخصا، خلينا أضرب لكم مثال كده، في طبيب مثلا يعرف أن الحلويات مضرة جدا، وهو بنفسه عمل عمليات كثيرة جدا، وجد أن الناس قلبها ضعف أو وزنها زاد أو حصل لها ضرر بسبب الحلويات مثلا. فهو يعني عزمه صديقه يعني طلبه مثلا على العشاء، ووضع له حلويات من أفخر الأنواع، والناس كلها يعني نفسها فيها. طيب لماذا هذا الطبيب يترك هذه الحلويات مع أن ظاهرة أنها خير ونفسه تشتهيها؟ لكون العلم عنده غالبا على الجهل، يعلم ما فيها ويعلم يعني شرها، فلذلك تركها. فهذا العلم يعني علمه بضررها كان أغلب من شهوته عليها، وكان أغلب من علمه بحسنها أو بزينتها أو بطعمها الجميل. هو ده بالضبط يا شباب حال من يعرف معنى الدنيا بميزان الله. الذي يعرف معنى الدنيا بميزان الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذي ينظر إلى كل معنى في الدنيا من زينة الدنيا بهذا المعنى لا يمكن أبدا أن يحرص على شيء فيها حرص الغاية، ولا يمكن أن يبتئس ولا أن يفرح بشيء ناله منها فرح المغرور، وإنما يكون فرحا عاديا ويحزن حزنا عاديا، لكنه لا يسرف أبدا في الحزن على شيء فاته في الدنيا، ولا يسرف في الحرص على شيء من الدنيا إلا إنسان جاهل بمعنى هذه الدنيا. وهذا هو المعنى يا شباب الذي قصده الحسن هنا لما قال الحسن أنه سئل عنها فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. قال ابن تيمية: قلت: ومما يبين ذلك قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل يعني الإنسان شباب، باختصار الإنسان الذي يعلم أنه سيلقى الله تبارك وتعالى بغير كل هذه الأمور التي كان يحرص عليها في الدنيا، ولن يلقاه إلا بعمله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو العمل، هو السعي، هو الخلق، يعني الذي كلمة الخلق هنا بمعناها الواسع، يعني العمل، التخلق يعني. فالذي علم أنه سيلقى ربه بالباقيات التي بقيت له من الأعمال، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الذي علم ذلك يقينا هو الذي سيحرص على الباقيات وسيتخلى عن زينة الدنيا، ولن يحرص عليها إلا بالقدر الذي يتبلغ به. وإنما لجهالتنا ولضعف إيماننا ولقلة علمنا نحرص على ما لا ينبغي لنا أن نحرص عليه، ونزهد فيما ينبغي أن نحرص عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا بالباقيات وأن يصرفنا عن زينة الدنيا. طيب، خلينا ناخد آخر فقرة شباب عشان يعني احنا طولنا شوية. قلت: ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، وكل من خشية الله، أو وكل من خشي الله، مفروض خشي الله المفروض خشية، وكل من خشي الله وكل من خشيه تنفع طبعا، وكل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله: إنما يخشى الله من عباد العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، فإنه لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله، كما قال السلف، قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. سبق أن احنا تكلمنا عن هذا المعنى الشريف يا شباب، وهو أن العلم الذي يبقى لك هو العمل، وأن العلم الذي هو مجرد علمك بالأدلة وسوق الأدلة وحسن البيان وكتابة المنشورات هذا لن يبقى لك، إنما يبقى لك عملك. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين، حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول، نحو قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثانية واحدة نسجد، دي آية فيها سجدة. يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول هنا أن العمل مضطرد مع العلم، فكلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر عملا، وكلما كان أكثر عملا فهذا دليل على كثرة علمه، فإذا قل أحدهما فيدل على قلة الآخر. قال: ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء فإنه من النفي إثبات فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء، كقولنا لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحمد لله. قال: وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه، لم يثبت له ما ذكر ولم ينفع عنه. يعني يا شباب هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل هي للحصر؟ يعني تثبت أن من لم يخشى الله فهو جاهل، وتثبت أن كل من خشي الله فهو عالم؟ واضح. فابن تيمية يتكلم عن هذا المعنى. قال: وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى، فيقولون: نفي الخشية عن غير العلماء، نفى الخشية عن غير العلماء ولم يثبتها لهم. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: والصواب قول الجمهور أن هذا كقولي: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها، لكن أثبتها للجنس أو لكل واحد، كما يقال: إنما يحج المسلمون ولا يحج إلا مسلم. وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط؟ ففي هذه الآية وأمثالها هو مقتض، فهو عام، فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم، وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئا موجودا، بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع والبصر وسائر الأعدام. يعني يا شباب ماذا يريد أن يقول ابن تيمية هنا؟ يريد أن يقول ابن تيمية أن العلم الذي جاءت به الرسل أو العلم المحمود في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد المعرفة، وإنما العلم التام الذي يحمل الإنسان على العمل بما علمه، فكل علم لم يتحرك به الإنسان فهو علم ناقص، أو هو والجهل سواء. فكل إنسان علم شيئا من الخير ولم يجاهد نفسه عليه فهذا لقلة علمه أو لغلبة هواه أو لغفلته، وكل إنسان علم شيئا من الشر وعلم عاقبته ومع ذلك أقدم على فعله فهذا لضعف إيمانه أو لغفلته. لا يمكن أن يوجد علم تام إلا ويوجد عمل بمقتضى هذا العلم، فإذا وجد العلم ولم يوجد هذا الفعل أو العمل فهذا لجهل أو غفلة أو شهوة، يعني هناك مانع. هذا مختصر الكلام. فقوله هنا يا شباب لما هو كان يتكلم عن إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا فيه حصر. فهذا الحصر في الاتجاهين يا شباب، يعني إيه؟ كل من خشي الله فهو عالم، واضح كده؟ ولا يخشاه إلا عالم. يبقى معناها إيه؟ حيث وجدت الخشية وجد العلم، وحيث وجد العلم وجدت الخشية، تمام. طيب أحياناً يوجد العلم ولا توجد الخشية، نعم، ولكنه يكون علما غير تام. فابن تيمية هنا دخل في قاعدة لغوية واختلف فيها. مثلا كلمة لا إله إلا الله هذه فيها نفي وإثبات، يعني لا إله يعني لا إله حق، إلا الله فهذا نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله، صح، تمام. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، تنفي نفع الشفاعة لمن لم يأذن له الله، وتثبت نفع الشفاعة لمن أذن له الله تبارك وتعالى. فهو يتكلم هنا عن هذه القاعدة، فهو رجح قول الجمهور أن هذا كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق. قال إيه؟ فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها له، يعني يثبت أن هذا شباب فيه نفي وإثبات. فكلمة إنما يخشى الله من عباده العلماء يبين أن من لم يخش الله فهو جاهل، وأن من خشي الله فهو عالم. طيب كيف نفسر وجود إنسان عالم ومع ذلك لم يخش الله؟ نفسر ذلك بأن هذا نقص في العلم، أو أنه غفلة، أو أنه لغلبة هواه وشهوته. لا يوجد العلم التام إلا وتوجد الخشية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فمتى وجدت المعرفة دون علم أو حركة فهذا نقص في هذه المعرفة. وهذا حتى موجود عند الفلاسفة، وموجود عند الجهمية وغيرهم من المرجئة الذين زعموا أن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق دون العمل، واضح. وهذا باطل، فإن تمام أو إن صحة العلم هي بصحة العمل. وإلا لو علم الإنسان مثلا أن النار تحرق يديه ثم وضع يديه في النار فهذا جاهل، ما الفرق بينه وبين الجاهل؟ لأن العلم كان ينبغي أن يمنعك من فعل ما يضرك، وينبغي أن يحملك على فعل ما ينفعك. طيب، وذلك قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا هو المعنى، أن من عمل شيئا وهو يضره فهو غير عاقل، ومن ترك شيئا ينفعه فهو غير عاقل، ومن جاهد نفسه لفعل ما ينفعه وترك ما يضره فهو العاقل، حتى لو لم يكن يحفظ أدلة في هذا. وأنا تكلمت عن هذا المعنى، أن ربما إنسان يعلم 100 دليل في مسألة معينة ولا يعمل بها، كإنسان مثلا يقيم الحجج على أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويناظر سنوات يناظر المخالفين في ذلك، وهو لم يقم لله ليلة واحدة يدعوه أو يسأله أو يستغفره أو يستهديه في هذا الوقت المبارك، فما فائدة علمه بهذا إذا لم يتحرك به؟ طيب، قال ابن تيمية في صفحة 63 شباب، قال والعدم لا فعل له وليس هو شيئا، وإنما الشيء الموجود، والله تعالى خالق كل شيء. وإنما الشيء الموجود، يعني ده كده كلمة تم جملة تم، وإنما الشيء الموجود يعني الذي هو شيء هو الشيء الموجود. قال والله تعالى خالق كل شيء، فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله، لكن قد يقترن به ما هو موجود. يعني باختصار ابن تيمية يريد أن يقول إن السيئات معدومة، السيئات لا وجود لها، فلذلك لا تضاف إلى الله، بمعنى لا يعني لماذا أضيفت إلى الله الحسنة اللي هي ما أصابك من حسنة فمن الله، والسيئة أضيفت إلى الإنسان ولم تضاف إلى الله إلا من جهة الخلق والتقدير العام. فابن تيمية يبين هذا المعنى، أن السيئة هي عدم الحسنة، واضح، يعني أو يعني أنها عدم، فبالتالي هي تختلف عن الحسنة. قال فإذا لم يكن عالما بالله لا يدعوه إلى الحسنات وترك السيئات. قال والنفس بطبعها متحولة فإنها حية، والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل آدمي حارث وهمام، أي عامل كاسب، وهو همام أن يهم ويريد، فهو متحرك بالإرادة. يعني يا شباب، ابن تيمية يريد أن يقول إن الإنسان لابد له من إرادة، يعني شيء يعني يتحرك له، ولابد له من حركة. أي إنسان في الدنيا هو عنده ما يشغله وما يفكر فيه وما يريد وعنده ما يفعله، تمام كده. قال: وقد جاء في الحديث: مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاه، ولا القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. الحديث ضعيف يعني، لكن ابن تيمية يريد أن يستشهد به في أن الإنسان له إرادات وله خواطر. قال: فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها، فإذا هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرها، فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها. طيب، نقف عند هذا الحد يا شباب، وهذا الفصل كان جميلا جدا، وربما يكون أحسن ما يعني نستخلصه من هذا الفصل مع ما فيه من فوائد كثيرة، هو أن العلم التام ليس بمجرد حفظك للأدلة والقرآن والأحاديث ومعرفتك بحسن البيان والاستدلال، لا، العلم الذي يبقى لك هو حركتك بناء على ما تعلمت، سواء في ترك ما نهيت عنه أو فعل ما أمرت به أو ما يعني أحبه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب العزم على الهداية والعزم على الرشد والصبر في هذا الطريق، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يصرف قلوبنا عن معصيته، وأن يسعدنا بما يرضيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وقفنا عند صفحة 63. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.